بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كافي. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. تام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. تام. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كافي. إنه كان في أهله مسرورا. كافي. إنه ظن أن لن يحور. كافي. بلى. تام. إن ربه كان به بصيرا. تام. فلا أقسم بالشفق. كافي. والليل وما وسق. كافي. والقمر إذا اتسق. كافي. لتركبن طبقا عن طبق. تام. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. تام، وقيل كافي. بل الذين كفروا يكذبون. كافي. والله أعلم بما يوعون. كافي. فبشرهم بعذاب أليم. كافي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.